الو. نعم. ايوه فضيلة الشيخ. بالنسبه للتوكيل في رمي الجمار. نعم. انا معايا زوجتي ومعايا طفله صغيره عمرها 4 شهور. نعم. ممكن توكلني في رمي الجمار؟ اذا كان لا يمكنها ان ترميه فلها ان توكلك. شكرا. واما اذا كان يمكن ان ترمي ايوه ولو في الليل ايوه فترميه. جزاكم الله خير. الله يبارك. شكرا فضيلة الشيخ. اقول لك ايوه بالنسبه للطفله ايوه لا تخلونها تحرم. الطفلة صغيرة إيه؟ لا تحرم الطفلة لأن إحرامها الآن في مشقة عليكم وعليها. أيوة نعم تعرف زحام وحر. شكرا يا فضيلة الشيخ. وهذا أمر ليس بواجب والحمد لله. الحمد لله. شكرا.